بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة يونس عليه السلام، من الآية 19 إلى الآية 66 من سورة يونس عليه السلام. قال الله تعالى: متاع الحياة الدنيا. قرأ ورش كلمة متاع برفع العين فتصير متاع الحياة الدنيا، على أنه خبر بغيكم. حقت كلمة ربك على الذين فسقوا. قرأ ورش لفظ كلمة بالجمع فتصير كلمات في قوله تعالى: كذلك حقت كلمات ربك على الذين فسقوا، لأن الكلمات متنوعة أمرا ونهيا ووعدا ووعيدا وهكذا. أما لا يهدي، قرأ ورش كلمتي لا يهدي بفتح الهاء فتصير أما لا يهدي في لغة العرب. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا، قرأ ورش كلمة يحشرهم بالنون بدل الياء فتصير ويوم نحشرهم كأن لم يلبثوا بنون العظمة. أما كلمة نحشرهم جميعا ثم نقول الأولى في سورة يونس، فالقراء متفقون على قراءتها بالنون في كلمة نحشرهم. ولا يحزنك قولهم، قرأ ورش كلمتي ولا يحزنك بضم الياء وكسر الزاي فتصير ولا يحزنك قولهم من أحزن رباعيا. وقد قرأ القارئ في تسجيله بالتقليل في الكلمات الآتية: تتلى، يوحى، تعالى، أنجيهم، أتيها، الحسنى، فكفى، مولاهم، أن يهدى، أتاكم، الدنيا، وهكذا ما كان على نظائره في القرآن الكريم على توسط البدل. قولهم إن العزة لله جميعا، قرأ ورش كلمتي قولهم إن بصلة ميم الجمع لضم ما قبل الهمز فتصير قولهم إن العزة لله جميعا. من في الأرض، قرأ ورش كلمة الأرض بنقل حركة الهمز إلى اللام الساكنة قبله فتصير ومن في الأرض. شركاء إن، قرأ ورش كلمتي شركاء إن بتسهيل الهمزة الثانية بين بين فتصير شركاءهن في لغة العرب. هذا، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. ويقولون